نعم. يحفظ في أرض غيره بإذنه بإذنه. لا. وإذا وجد هذا الأمر كله لصاحب الأرض. نعم. هذا المال حرام. حرام هذا. شو؟ الذي يعني بعض الناس الذي يحفل عن هذه الأشياء يجدون في أراضي الناس جميعا. أيوة. بعدين يحفلون في أراضي الناس هكذا. لا ما يجوز. أراضي الدولة يعني محمية من حماها الدولة. نعم. ها؟ ونوع البيع فيه يعني الحق فيه يعني هكذا في البراري. لا ليس في البراري. طب الأمان من الحين وضع عليها الناس محمية. إذا كانت محمية لا يجوز. وأما إذا كانت نواة فمن أحيى أرضا فهي له. فإذا حفر فيها وتعب ووجد ما في بأس. نعم. فقط جعل السورة حول الأرض يعني لم يزرعها ولم يفعل. قال هذا إذا أحياها فهي له، إذا لم يحياها فلا. الذي يستأجر أرض بزراعة وأثناء الزراعة يعني وهو مستأجر يعني الأرض لصاحب الأرض. نعم صدقة يخرج صدقة. ويقال الفقراء ليس السلطان. نعم ما هو شرط السلطان. يعني المقصود بالمعدن يعني الذهب معدن الحديد. نعم هذا يخرج زكاة أو لا يخرج زكاة؟ لا ما في زكاة، لكن الكلام أنها لو سقطت هذه من يعني نعم منجم كذا فإن هذا هدر ما في شيء. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسج على صدقات بني سليم يدعى ابن اللذبية فلما جاء حاسبه. أبو أسامة حماد بن أسامة وأبو حميد الساعدي هو المنذر بن سعد بن المنذر. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ليكون ساعيا وجابيا للصدقات في بني سليم، فلما جاء حاسب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وأعطاه وحجز بعض هذا وقال هذا لي. من وين جاءك؟ طبعا جاءه من هؤلاء أعطوه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه؟ وهذا يعني غلول. قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، اعتبره من الغلول والحرام، وقد لحق بذلك كل ما يعني يعطى الرجل إذا كان عاملا على عمل عين فيه ويأخذ أجرا عليه ثم جاءه من أحد من الناس شيء فإنما هذا من الغلول وهذا سحت وحرام. قد أخذه إن كان يعمل في شركة أو يعمل في وظيفة ويكون عاملا ويأتيه شيء من الناس فوق راتبه أو وظيفته فيكون هذا من الغلول والمحرم. حتى قال الشيخ ابن عثيمين الوردة يعطيها البنت للمدرسة هذا من هدايا الأمة. المسألة يعني ما هي سهلة. نعم. يعني لو لم يكن هو في هذه الوظيفة كان ستأتي هذا هو. لكن هو قد يكون تعرف على أفضل في ضمن عمله ويكون كذا إذا كان زملائه في العمل يعني مدرسين ومدير وعصوا المدير شيء مثلا هذا هذين العمال وكما يعلمون دائما الشيخ الأطفال ما تقدمون للمعلم التعليم قصيدة قمت بمعركة بالأمس العاملين عليها فقلتم يعني صاحب يعني كلمهم قلتم هكذا من قرى الضيف إكرامهم يعني من قرى الضيف يعني كأن يعني أفهم هذا الكلام أن للعامل عليها إذا يعني دعاه إلى مأدبة إلى وليمة إلى كذا له أن يأكل. نعم له أن يأكل إذا كان شعر أن هذا أمر يعني يعني في حدود المتعارف عليه ليس يكون شيئا زائدا. ممكن يذبحون له جمل هو الحال ويدعون الناس وكذا وهذه لك حتى يعني يرتب لهم أمورهم وكذا يعني لا يأخذ منهم كثير من مما هو واجب عليه. لا تدخل إلا نفسها إلا كان جلس في بيت أمه. لا هذا في حديث أن يأمر له بمثل ما يعني يكون المتعرف عليه الآن بمثل ما يجب عليه في العادة في قراءة الضيف. هذا حصرا في العامل عليها يعني مثلا إذا موظف مثلا أو عامل أرسلت الدولة مثلا أو الدائرة التي يعمل فيها يعني يكشف على أرض معينة يرى هل تصلح لي كذا أو لا تصلح. نفس الشيء إذا كان من عادتهم يقدمون له شاي وقدموا له ما زاد على هذا فداخل وإذا كان من عادتهم لا ضيف يعني هذا يعتبرونه ضيف إذا كان وقت غدا يودونه وكذا فبما يتعرف عليه. ما فهمت هدية لمن لمن دائر عمال هل يأتم المهدي إذا طلب منه هو سؤال جيد هذا إذا طلب منه وشعر أنه لا يرتب يعني أنه سيظلمه إذا لم يعطيه فلا إثم على المعطي والإثم على الآخذ وهذا يعني أخذ العلماء من حديث أبوا إلا أن يسألوني وأبى الله علي البخل وأن هؤلاء أغنياء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم وقال إنما يتأبط نارا ما أعطيته يأخذه ويكون قد أخذ قطعا من النار فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من هذا. ذلك فتوى شيخ الإسلام تيمية والشيخ الألباني أنه يجوز يعني أن يعطى مثل هذا الظالم ولا تعد هذه من الرشوة المحرمة وإنما إذا هو يعني علم منه أنه لا يعطيه حقا إلا بهذا أو يدفع عنه شر عن نفسه الشر بهذا فيعطي والآخذ لا شك أنه آثم ومحرم عليه، لأن الرشوة هي دفع مال لأخذ حق ليس من حقك أو لدفع أو لإيقاع ظلم بأحد. أما إذا كان لدفع ظلم أو لأخذ حق فليست برشوة. هذا هو يعني تعريف الرشوة المحرمة والملعون فاعلها، فينبغي يعني أن ينتبه لهذا. وعليه أيضا يعني قاسوا مسألة الضرائب وما يفرضه الحكام على الناس من الضرائب والمكوس، فالجمارك والضرائب إن استطعت أن تبحث لك عن طريق ولو بدفع مال، لأنه من المال الذي يؤخذ بغير حق، فيجوز لك هذا الأمر بحيث لا تضر بنفسك ولا بغيرك. نعم. طبعا لو أهدى مثلا مدرسة يدي لمدرسة طالبة بسبب أن لا أهدى يعني تشرع مثلا عيد الأضحى عيد الفطر وصف سيدنا صادق مثلا أيام التعليم، وإن كان صادق أن عيد العطلة ما عنده شيء وصادق أن جاهز لا لا هدايا العمال لا لا لا عشان مراد يعني أقصد يعني عشان مراد هل يجوز يعني بطريقة ما دفع يعني أقصد بطريقة غرش يعني يفرش أو شيء في الأسانيد يفرق نطرات يعني في المستندات يعني في الأوراق أيوة أيوة ما هو غش هذا إذا كان هم يعني ضربوا عليهم هذه الضرائب وفرضوا عليهم هذه المكوس، فهذه من أعظم الظلم، ورضيتم بالزرع، هذه الضرائب لا نرضى بها. الله يبارك فيك. شكرا. خاص بقيمة أم للذهب والفضة مثلا أول الكنس ولا تضع مثلا أوان قديمة مثلا قيمة أغلى ممكن من ذهب مثلا أصل كيف يخرج خمسة عليه خمس أم يخرج من القيمة؟ قيمة إذا كان سيبيعه سيكون بقيمته، كيف يخرج خمسة؟ هذا يضيع قيمته بهذا. إذا كانت أوان يكسرها خذ طلع منها من الإناء الخمس هذا أفسده أفسد ماليته. لا أفضل أن يخرج من هذا؟ نعم. لا التمثيل إذا قطع الرأس وأبعوه. نعم. شيخنا عندما في المستشفى يعني يدعون إلى جيب أطباء نقود لأجل الجزاء والشكر ليس يعني مثل الرشوة، يعني هذا جائز؟ ليس رشوة، يعني ليس رشوة، يعني بجزاء الشكر. هدي يعني. نعم. هذه رشوة. هل بعد أن انتهى شيء؟ الآن تخرج هذا من المشفى، فأكرم هذا الطبيب أعطاه. لا جلس ببيت أبي بيت أمي. إذا كان بينهما العادة بهذا من قبل بحيث يكون هو صديق له ويعمل في المستشفى، وفي العادة أنه الأصدقاء مع بعضهم يعني يعطي بعضهم بعضا أو جيران أو كذا، فهو سيعطيه يعني سواء كان في هذا أو لا، جاءت مناسبة أعطى هذا لا بأس، أما بهذا الأمر لا. انظروا يا إخوان إلى المسألة وأبعادها، أولا في انتشارها بعد ذلك هذا يفعل هذا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة أشد، هو أنه لا يعني يحسن عمله إلا لهؤلاء الذين يعطون الذي يعطي. فمثل ما حصل ما هو حاصل الآن في كثير من البلدان يعني، وأكيد في بلادكم رأيتم هذا كثير جدا ورأيته أنا بنفسي. ف يعني هذا لا يمكن تمشي معاملة إلا بهذه الطريقة. نعم قد تعطي أنت ولكن على سبيل الاضطرار وليس الاختيار. بالنسبة للجكاز، إذا تجد رجل يستخرج الجكاز ويعني رجل التراب كذلك الزبار أو لهولية هذا ما يعني الركاز ما له علاقة بالموضوع يعني، وهذا سيخرج الخمس إذا وجد سيخرج خمسه، لكن ما سقط يعني في البئر أو في ما هو معنى في معنى البئر فهذا جبار لا شيء، انهال عليه وراح توكل على الله. أنا راتب قريب جدا يعني هذا يبيح لها أن تأخذ يعني لا تشتغل يعني هي لو هذه لا تعمل وهذه لا تعمل وهذه لا تعمل وقال هذا ما يكفيني خلاص سيرفع له الراتب. عندنا في سوريا هذه حجة الموظفين يعني دائما هي قلة الراتب. البركة من الله من يتقي الله. نعم شيخنا بعض الناس اللي تدفع هكذا على وجه الأرض عملات مخدومة يكون لها قيمة عالية جدا، هذه تعد من البقرة من الركاز هكذا تقصد يعني تسأل؟ الله أعلم. يعني هل تتصور يعني الذي أتصوره أنا ما دمت فوق الأرض هكذا يعني أنها كانت ركازا وأخذت أو كانت قديمة عند واحد وسقطت منه وماذا يصنع الآن ارتداها الأرض تقلب فتكون هي تحت فتخرج على وجه الأرض على أثر المطر تظهر يجدها بعض الناس يعني ركازا ليست لأحد لا يظن فيها أن أحد مشى وسقطت منها. طيب يعني إذا غلب على ظنها ركاز فهي ركاز. في الحال الذي مات خبر قلنا هدر يعني هدر من ناحية الدية والإثم أيوة من ناحية الدية يعني ما يضمن أحد ما يقول والله أنت أنا كنت أحفر لك القبر أو البئر وسقط عليها إذا أنت تدفع دية هذا لا. وإذا كان قد حفر بئر في أرضه فمر واحد وسقط فيها كذلك هذا يعني بعض أهل العلم يقول إنه هذا يعني هذا بالنسبة لأرضه هو في أرضه. نعم هذا هدر ما في شيء إذا جاء واحد في أرضه لكن لكن إذا كان في الطريق نعم. باب استهمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرية التوبوا المدينة فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوابها فقتلوا الراعي واستعبوا يأخذ دولة، فأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحويد وثابت مع الأنس. سعد بن صرهد ويحيى القطان وشعبة بن حجاج وقتادة العام السدوسي. وقتادة في تدليس عن هنا عن أنس، قال عن أنس ولم يصرح بالتحديث، والمدلس إذا لم يصرح بالتحديث حديثه يعني متكلم فيه ويكون ضعيفا، ولكن هنا من رواية شعبة عنه فانتفت شبهة التدليس، لأن شعبة إذا روى عن مدلس ولو روى المدلس بالعنعنة فإن حديثه محمول على اتصال لشدته على المدلسين وتحريه لذلك. أما حديث أنس هذا ففيه استعمال إبل الصدقة والشرب من ألبانها وأبوالها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، فيجوز استعمال. فإذا كان يجوز استعمال في الألبان لأبناء السبيل فيجوز لما هو سوى ذلك من الاستعمال يعني غير التمليك، فبقية المنافع لا طبعا، يعني يجوز بقي المنافع أيضا الحاكم بهذا. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أبدعت ناقته قال اركبها، قال إنها بدنة، قال ويلك اركبها، يعني أن أعلم أنها بدنة فاركبها حتى يعني تجد إبلا غيرها. باب وصل الإمام إبل الصدقة بيده. قال حدثنا إبراهيم بن ولد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. ويعني هي الحديدة التي يسم بها يعلم بها، يكون حديدة توضع على النار ويعلم بها في جسد الإبل بعلامة تخص لكل قبيلة كلها علامة خاصة، وهي معروفة يعني لهذه القبيلة بحيث لا تختلط الإبل لو كانت في البرية أو لو أيضا يعني ضاعت من أصحابها تعرف أن هذه من إبل فلان ولا تحدث مشاكل بين الناس. فمصلحة الوسم هذه مصلحة عظيمة، فلا يكون فيها شيء من الحرج الشرعي لأن فيها شيء من التعذيب للحيوان، لكن مصلحة المصلحة المترتبة عليها أكبر من تلك المفسدة. لذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بوسمها، وهذا من اتخاذ الأسباب ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسم بنفسه لأنه مسؤول عن هذه حتى لا تضيع، فكان يسم حتى بنفسه صلى الله عليه وسلم. لذلك بوّر البخاري واسم الإمام إبل الصدقة بيده. الوليد هو ابن مسلم الدمشقي وأبو عمرو الأوزعي عبد الرحمن بن عمرو. فيه تحنيك الصبي وهو تحنيك ووضع شيء من التمر في الفم يلوكه حتى يعني يرق ويكون لينا يلين، ثم يضع في فم الصبي الصغير الذي ولد حديثا، ثم يدلك ذلك بفمه ويعني يكون أول ما يدخل في فم جوف الصبي يعني من هذا التمر أولا اتباع للسنة، وكذلك له فوائد أخرى نافعة لجسد ذلك الصبي. أنهم فعلوا غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما أذكر أثار لكن أذكر أخوان العلماء يعني قالوا لها بعض قول خاص بعض قال التخصيص أي بعضهم قال التخصيص وبعضهم قال ليس بخاص. ففي هذا الحديث اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه. في أن الإمام أن يتخذ ميسما وليس للناس أن يتخذوا نظيره وهو كالخاتم. وفي جواز إلام الحيوان للحاجة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لماذا لا يوكل غيره؟ يكون في هذا تعليم الأمة التواضع ومشاركة في الأجر وبيان الاعتناء في حفظ الأموال أموال المسلمين وألا تضيع عليهم. نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.